بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد وفي هذا اليوم من أيام هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام خير وبركات ويمن وسعادة وطمأنينة علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه، ونجعلنا وإياكم فيه من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد بدأنا الكلام بحمد الله عز وجل في اللقاء الماضي في هذه الدروس التي ستكون محور الكلام في هذا الشهر الكريم فيما يتعلق بقصص الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مدخل لهذا الموضوع المهم الشيق الجميل، يتعلق بذكر فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا طرفا يسيرا من فضائلهم كما نص ذلك القرآن الكريم، وعلى ذلك القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا موقف كل مسلم منهم. يجب على كل مسلم أن يعرف قدرهم وأن يحبهم وأن يتولاهم وأن يعترف بفضلهم وأن يدعو له دائما وأبدا أن يجزيهم الله تبارك وتعالى خير ما جاز صحابة نبي عن دينه. معنا في هذا اللقاء صحابي جليل وقمة شامخة من القمم، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي غاره، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مواقفه ومشاهده، وكان صاحبه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وجليسه في قبره، وسيكون صاحبه ورفيقه في الفردوس الأعلى بحول الله وقوته، ألا وهو صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. اللسان يعجز والأقلام تقف وتجف والمداد ينتهي والصفحات تنفذ عندما يعزم الإنسان أن يتكلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. ماذا عسى الإنسان أن يقول عن هذا الصحابي الجليل الذي ضرب أروع الأمثلة، صفحات حياته كلها مضيئة مشرقة في الدفاع عن هذا الدين وفي نصرة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، إنفاق وجهاد وصبر ودفاع وإحاطة وعلم غزير وحب وتفان وإخلاص في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أيها الإخوة الفضلاء، لن يستطيع الإنسان مهما أوتي من فصاحة وقوة بيان ووقت طويل أن يفي هذا الرجل العظيم حقه، مستحيل. لا أقول هذا الكلام مبالغة، أقول هذا الكلام يقينا وعن تجربة، وجرب غير الكثير عندما ينظر في سيرة هذا الإمام ما يعرف الإنسان ما الذي يذكره وما الذي يتركه، جميع مواقفه مشرفة، جميع مواقفه مضيئة، جميع مواقفه يود الإنسان لو أنه وقفها، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر الرجل الثاني في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، عمر وما أدراكم ما عمر، يقول: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. ليلة واحدة، فضل هذه الليلة التي خصها الله تبارك وتعالى لهذا الرجل العظيم، وهذا من فضائله ومن تقدير الله له ومن إرادة الله له الخير والفضل، أنه كان كما سنذكر رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أنه نال هذا الشرف العظيم وصحب الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة، ألا وهي رحلة الإسراء، رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، التي كانت بداية التحول والانطلاقة في تاريخ هذه الأمة العظيم. ولذلك تاريخنا مؤرخ من أي يوم؟ من هذا اليوم، كأنه نقطة تحول، وهذا إلهام من الله للملهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي من مناقبه كما سنذكر بحول الله وقوته أنه جعل التاريخ لهذه الأمة يؤرخ منذ هجرة نبيها صلى الله عليه وسلم، إذ هذه البداية الحقيقية لهذه الأمة. ففي هذا اليوم الذي هاجر فيه عليه الصلاة والسلام كان معه من؟ عمر، أبو بكر. فلذلك يقول عمر وهو يغبط أبا بكر، يقول: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. فمن هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ طبعا مناسبة، كما قلت لكم لن نستطيع أن نقف عند كل موقف وعند كل حادثة وعند كل كلمة، صعب، سيطول المقام، سنبقى إلى رمضان القادم ولن ننتهي، وليس في هذا مبالغة، إنما المقصود في هذه الوقفات يعني إضاءات سريعة، وأن نقف عند المحطات الرئيسية لكل صحابي، نستقي منها الدروس والعبر، ونسقط هذا على واقعنا كيف نستفيد منه ونجعل ترجمة عملية لحياتنا. قلنا لكم إخواني وأحبتي ما جئت لأقص عليكم، فأنتم أجل وأكرم وأعلى في عيني من أن يقص عليكم، إنما هي مشاركة لجعل قدوات عملية لنتأسى بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو اسمه عبد الله بن عثمان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مره، احفظها جيدا، ابن مره ابن كعب ابن لؤي القرشي التيمي أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة. إذن اسمه عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس في مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده أو جده الخامس هو مرة ابن كعب ابن لؤي، إلى أن ينتهي نسبه إلى عدنان عليه الصلاة والسلام، فهو يلتقي مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الجد وهو مرة ابن كعب. ولا شك أن نسبه يعد من أنفس وأوسط وأفضل أنساب العرب لا شك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك كان نسيبا في قومه يحفظون له فضله حتى بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان ذا مكانة مقدرة عند قريش بل عند جميع العرب، بل كان هو رضي الله عنه وأرضاه مما عرف من سجاياه الحسنة ومن خصاله الحميدة، وكل خصاله حميدة، كان نسابة يعرف أنساب العرب جيدا، حتى إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاء يعني هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان شعراء قريش قد هجوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه مؤلمة عند العرب، الهجاء مؤلم جدا عند العرب، لأنهم يتذوقون الشعر ويحرصون على الفضائل والمدائح، فأراد حسان أن يهجوهم وأن يرد عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان، يعني حسان من الأنصار ليس من المهاجرين، فقال قبل أن تتكلم فيهم اذهب إلى أبي بكر ليبين لك نسبي حتى لا تهجوهم في أنسابهم فأكون أشترك معهم في نسب معين فتقعوا في هذا الخطأ الفادح. فقال حسان والله لأستلك منها كما تستل الشعرة من العجين، هدني عليهم بس، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحتى قال له أهجهم وروح القدس يؤيدك، وهو جبريل عليه السلام. فالمقصود أنا كان نسيبا شريفا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلنا مرارا وتكرارا أن النسب لا يقدم ولا يؤخر شيئا في ميزان الله تبارك وتعالى. ما في، ما حد يقول أنا من كذا ومن كذا وكأنه نازل من السماء بكرتون. كلنا أتينا من حيث أتينا وسنذهب إلى حيث نذهب، ما في أحد فوق أحد، ما في طبقية في الإسلام. يعني بعض الناس إلى الآن ينظرون إلى البشر بهذا المنظار الجاهلي على مذهب أبي لهب وأبي جهل، إحنا من فلان وهؤلاء من فلان، ينظر إلى الناس كأنهم حشرات. لا، لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقى وتتكل على النسب، قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خليصة، عمه هاشمي قرشي، يعني صافي من حيث النسب، نسب ما بعد نسب. وبلال عبد أسود حبشي يباع ويشترى، متاع يباع ويشترى ما له قيمة يعني، ومع ذلك بلال بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم تأتينا سيرته العطرة، بلال ابن رباح كان مملوك يباع ويشترى، عبد يباع ويشترى، قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عندك في الإسلام، ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشة عليك فيها. قال ما توضأت وضوءا إلا رأيت أن لله حقا يصلي ركعتين، فقال بهما، يعني ركعتين الوضوء. وأبو لهب أنزل الله في آية تتلى إلى يوم الدين، تبت يدا أبي لهب وتب. إذن الإسلام إن أكرمكم عند الله يتقاكم، قضية النسب لا تقدم ولا تؤخر، لأن الإنسان لا يصنع نسبا، ولذلك أنت لا تحاسب على شيء لا اختيار لك فيه. هل يحاسب الإنسان أنه ذميم؟ لا. هل يثاب الإنسان أنه جميل؟ لا. هل يثاب الإنسان أنه طويل أبيض أو أنه قصير أفحج؟ لا، هذا ليس باختيارك. هل تحاسب أنك خلقت من أبوين فاسقين؟ لا. هل تثاب أنك خلقت من أبوين صالحين؟ لا، نفس الشيء. هل تثاب أنك من قبيلة نسيبة عريقة؟ لا. هل تعاقب أنك من نسب وضيع في عرف الناس؟ لا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم مزية في بعض الأحكام الشرعية، يقدرون يحترمون، يعني الأسر الآن في واقعنا اللي هو من آل البيت مثل الأسر المعروفة في الكويت أو في الكويت مثلا يسمون بتسميات معينة، في بعض البلاد بلاد الحجاز مثلا يسمون بالأشراف، في بعض البلاد يسمون بالسادة، وهل مجرة هؤلاء؟ لا شك من أثبت نسبه، قضية مو دعوة تحط بقش على رأسه ويقول أنا من آل البيت، لا، لابد أن يثبت بالنسب القاطع الواضح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثبت قائم بحمد الله عز وجل. هنا له خصائص، منها أنه يحترم يبجل، لكن متى يحترم ويبجل؟ إن كان أهل للاحترام، مو إنسان سربوت فاسق ضال سكير أكرمكم الله يقول لك يا أخي لا أنا مال البيت، لا كرامة لك، من آل البيت، يفترض يكون هذا الأمر تكليفا وليس تشريفا. المهم هو من أوسط العرب نسبا رضي الله عنه وأرضاه، ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر منه، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بسنتين وستة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وأبو بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. أما عن صفته الخلقية، شكله يعني، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحيفا، حتى إنه كان يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإزار وزرة كانت لا تثبت على حقويه، والحقو هو الخصر، فكان كل ما رفع طاح تحت الكعب، ما يجوز تحت الكعب، كل ما يرفع نزل، فشاكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بفعل هذا يكون قد فعلت محرم، أنا ضعيف كل ما أربط علي يرخى وينزل، فقال إنك لست منهم، يعني ممن لا يفعل هذا الأمر خيلاء، فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على نحافته، أن حتى الإزار لم يكن يثبت على حقويه، كان قليل اللحم رضي الله عنه وأرضاه، كان نحيفا أبيضا، كان خفيف العارضين، لحيته خفيفة على العارضين، كان معروق الوجه، يعني عروقه تظهر في وجهه من نحافته، وكان غائر العينين، يعني عيناه غائرتان داخلتان في داخل وجنتيه، وكان ناتئ الجبهة في جبهة نوع من البروز، وكان منحني الظهر لنحافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يخضب لحيته بالكتم. والكتم، تعرفون الكتم؟ الكتم يعني مو نفس الحنة، أغمج من الحنة شوي، لكن ما هو أسود ولا هو أحمر كالحنة، أغمج من الحنة يعني فيها سواد شوي، فكان يخضب بالكتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولحيته كثة لكنها يعني خفيفة، طويلة ولكنها خفيفة، ليست بالكثة كلحية عمر أو كلحية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن هذه صفته، صفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان في خصاله، يعني صفاته الخلقية في أخلاقه، كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في كلامه كثير من المواقف شابه كلامه تماما كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو من أكثر الناس، ليس من أكثر الناس، بل هو أكثر الناس، أكثر الناس شبها، ليس في الصورة الخلقية، في الأخلاق والسجايا والفضائل والكلام والسمت والهدي، أكثر الناس شبها بالحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى في كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كما سنذكر إن شاء الله تعالى، أنه حتى في وفاته قدر الله تبارك وتعالى أن يموت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما أكمل 63 سنة، نفس العمر اللي فات في النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتوفى في نفس الليلة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم في ليلة الاثنين، وأن يدفن في نفس القبر أو بجانبه. كل هذه فضائل لهذا الرجل المفضال، رجل بأمة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا نسبه كما قلنا. تزوج رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية امرأتين، وتزوج كذلك في الإسلام امرأتين. من زوجاته الشهيرات المعروفات طبعا بعد إسلامه، أسماء بنت عميس، هذه المرأة الكريمة الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس، التي كانت تحت جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار الذي قتل شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه في معركة مؤتة الشهيرة وقطعت يداه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلهم الله تبارك وتعالى جناحان يطير فيهما حيث شاء في جنات النعيم. كانت زوجه أسماء، فعندما انتهت عدتها تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ما تقعد المرأة في زمانهم، ولذلك أطهر المجتمعات مجتمعهم. من أسباب طهارته وعفته ما في مرة تقعد كذي روحه، ما في صيانة للمجتمع. حتى بعد وفاة أبي بكر من تزوج أسماء؟ علي بن أبي طالب. ما تجلس المرأة. فهذه من نسائه الكريمات. حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا مثاليا حتى قبل إسلامه. هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني ربما كان يعبد الأصنام قبل إسلامه، كان يعني يقع في بعض المحرمات كالزنا، كالخمر، كالربا، كوأد البنات، ظلم، هذا موجود، لأن مجتمعهم كان يعج بهذه الرذائل. فقليل الذي يكون يعني يخالف ما عليه الآباء والأجداد والمجتمع. فلذلك من توفيق الله لهذا الرجل العظيم أنه عصمه من هذه الرذائل. ألم أقل لكم إنه أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في سجاياه وأخلاقه وخصاله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا ما أثر عنه أنه سقط ولو لمرة واحدة في هذه الرذائل، حتى أنه حضر يوما صلى الله عليه وسلم حفلة يعني عرس أو احتفال في الجاهلية، فيه خمور وفيه نساء وفيه بلايا ومصائب، فأغمي عليه ولم يشارك في هذا الحفل حتى حمل بحفظ الله له. لماذا؟ حتى لا يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مثلبه أنه وقع في رذيلة قبل إسلامه أو قبل بعثته ورسالته فيعير بها. أبو بكر كان كذلك، كان مثاليا قبل إسلامه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، فقد يكون الإنسان معدنه طيب، يعني قد يكون على هذا موجود حتى في واقعنا إخواني، تجد الإنسان مرابي، تجد إنسان يعني فيه بعض المخالفات، ولكن إذا جرب في بعض المواقف تجده رجلا يقف معك موقف يعني رجولي، تقول حسافة لو أنك تكمل هالموقف الرجولي هذا بأن تستقيم على دين الله. فالناس معادن، فيأتي الإسلام فيصقل هذه المعادن ويجعلها تبرق كالذهب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، يعني متصف صفات الرجولة كالشجاعة والأمانة والقوة والحفظ والحياء والإيثار، صفات في العرب متأصلة، خياركم في الإسلام. إذا جاء الإسلام أزال بقية الأمور وأخرج هذه الصفات وزادها. قال ابن إسحاق أحد العلماء، قال: وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا، يحبه الجميع، سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها، يعني في النسب، وبما كان فيها من خير وشر، يعرف تاريخ قريش من إلى تاريخ الأحداث والحروب والأحداث التي مرت بها قبيلته، ويعرف أنسابهم، أفخاذهم وبطونهم وعشائرهم، لأن كل قبيلة لها بطون ولها أفخاذ ولها عشائر تنحدر، فيعرفها بالتفصيل. فلذلك كان ذا مكانة عالية في قومه. قال: وكان رجلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. يقول عن نفسه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصادق ما يحتاج، الذي وصفه الله وسماه صديقا، لقب الصديق، وهذا أنسيت أن أذكره، قلنا إن اسمه عثمان، عبد الله بن عثمان، له لقبان شهيران، لقب بعتيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى عتيق الله من النار فلينظر إلى هذا، وأشار إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقيل سمي عتيقا لطلاقة وجهه ولبشاشته وجماله رضي الله عنه، لكن السبب الأول هو الأشهر والأصح أنه سماه عتيقا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقبه بالعتيق لأن الله عتقه من النار. كذلك لقب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصديق، وهذا هو اللقب الذي أصبح علما عليه، حتى إذا قلت الصديق جميع الأذهان الآن، جميع أذهان المسلمين منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الجميع حتى المخالفين للصحابة، إذا قلت قال الصديق من ينقدح في أذهانهم؟ أبو بكر، أصبح علم، علم. والذي لقبه بالصديق النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي سماه ولقبه بالصديق الله تبارك وتعالى. قال ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على منبر الكوفة، منبر الكوفة، والكوفة معروفة، هذا أصبح سجع، الكوفة معروفة باضطرابها وكثرة مشاكلها، وهذا هو الأعم الأغلب لي يعني أهل العراق. لا نقول هذا الأمر من باب القومية، لا، هذا تاريخ طويل قديم، حتى قالوا العراق سمي عراقا لماذا؟ من كلمة عراك، هي في الأصل عراك وليست عراق، عراك شدة، كله واش، كله طق، كله خناق، كله ما حد يرضى، كله، فمن باب التسهيل سميت عراق. المقصود أنه في منبر الكوفة رقى علي المنبر بعد أن ظهر بعض الناس نابتة يطعنون في أبي بكر وعمر، فأوقفهم علي عند حدهم وهو يبين فضل أبي بكر، قال: إن اسم الصديق أنزل من السماء، وتلا قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به، يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، الصديق الأكبر. إذن هذا لقبه الثاني وهو الأشهر، الصديق، اسمه عبد الله بن عثمان، لقبه الأول عتيق، الثاني الصديق، وكنيته كما تعلمون أبو بكر. يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: حرم على نفسه رضي الله تعالى عنه الخمر في الجاهلية، لم يشرب الخمر أبدا في الجاهلية، في الإسلام محرمة، طيب في الجاهلية، نزهه الله عز وجل أن يقع في هذه الرذيلة. يقول: لم أشربها قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. يقول هو عن نفسه، لماذا؟ قال: وذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه مر وهو في الجاهلية برجل سكران، مر أبو بكر رجل على رجل سكران، نفس الآن جاهلية القرن 21 تران في بعض الدول في الطرقات، مر برجل سكران يضع يده، هذا الرجل السكران يضع يده في العذرة، أكرمكم الله، العذرة الغائط، لسكره وذهاب عقله أصبح كالبهيمة، يفتش في عذرته والعياذ بالله، ويرفع هذه العذرة النجاسة إلى فمه يريد أن يأكلها هذا السكران. قال: يدنيها من فيه، فإذا وجد ريحها الكريهة صدف عنها. فنظر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه الحال وأخذ يفكر، كان رجلا عاقلا حصيفا، قال: هكذا تصنع الخمرة بصاحبها؟ قبح الله لهذه الخمرة ولهذا المسكر الذي جعل هذا الإنسان الذي كرمه الله وهذا الرجل العاقل جعله في هذا الدرك المنحط أنه كاد أن يأكل عذرته، فحرم على نفسه الخمر، لم يشربها. كذلك من فضائل أبي بكر في جاهليته قبل الإسلام أنه، وانتبهوا لهذه جيدا، انتبهوا لها جيدا واحفظوها بارك الله فيكم، أنه لم يسجد لصنم قط، المشهور عند أهل السير ماذا يقولون؟ يقولون علي كرم الله وجهه. العلماء يقولون لا تقل كرم الله وجهه. نعم هو كرم الله وجهه لا شك، لكن حتى لا توافق أهل البدع وتجعل لعلي خصيصة فتوافقهم في ذلك، إنما قل رضي الله عنه. هم يقولون كرم الله وجهه، لماذا؟ لأنهم يقولون إن عليا لم يسجد لصنم قط، ماشي وعلى الرأس والعين، وعلي لا مزايدة على فضله، وسيأتينا من نبئه الشيء الكبير والكثير بإذن الله وقوته. لكن الفضل كل الفضل، إذا لم يسجد علي لصنم فهو صغير، لأن علي أسلم وهو صغير طفل، هو أول طفل أسلم وأول صبي كما تعلمون. فإذا لم يسجد لصنم هذا أمر يعني فيه فضل، لكن الفضل كل الفضل إذا ترك السجود لصنم الرجل الذي كان يعيش في مجتمع جاهلي يعج بعبادة الأصنام. فأبو بكر لم يسجد لصنم قط رضي الله عنه وأرضاه، هذا من فضائله. وسبب ذلك يقول هو عن نفسه، يقول ما سجدت لصنم قط، ثم يقول وذلك أني لما ناهزت الحلم قريب من البلوغ أخذني أبو قحافة، أبو قحافة أبوه أبو بكر، بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام. أخذني أبوي وداني في المكان فيه أصنام حتى يعطيهم العهد والمواثيق، الآن بيت تكون رجل، فقال لي هذه آلهتك الشم العوالي. انظر للعقول سبحان الله، يقول عن الأصنام الحجارة هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب. فدنوت، يقول أبو بكر، فدنوت من الصنم وقلت، أخاطب الصنم، إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت إني عار فاكسني، فلم يجبني. فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. هدم هذا الصنم، يعني جعل يخاطبه بهذا الحوار العقل المنطقي، أنت مو إله، طيب وأنا عبد لك، إذن من مقتضى الألوهية أن تطعمني، أن تكسني، أن تقضي حوائجي، فما لك لا تجبني، ما لك لا تقضي هذه الحوائج. فلذلك عرف بطلانه فألقاه بحجر فسقط أو فخر على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. إسلامه، عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غار حراء، جاءه الوحي بقول الله تبارك وتعالى اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده، أخبر خديجة، آمنت به مباشرة، ثم آمن به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وآمن به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختلف العلماء كما تعلمون في أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم خديجة، قال بعضهم علي بن أبي طالب، قال بعضهم زيد ابن حارثة مولاه وخادمه، كان آنذاك الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الإسلام وأبطل التبني، كان يدعى زيد بن محمد، قال الله ادعوهم لآبائهم، وقيل أبو بكر الصديق. فجمع أبو حنيفة رحمه الله الإمام المعروف، قال أول من وليس هناك بالمناسبة يعني في التاريخ فيما أعلم فوق كل ذي علم عليم، ليس هناك نصوص واضحة تبين أن أول من آمن خديجة ثم علي ثم، ما في، لكن من سياق الأحداث قال العلماء ما قالوه في أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. جمع أبو حنيفة رحمه الله جمعا جيدا فقال أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من آمن به من الموالي المولى هو العبد المملوك الذي عتق من الموالي والعبيد هو زيد رضي الله عن الجميع. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا تلكأ. يعني كان عليه الصلاة والسلام يحاول يقنعه كل واحد من الصحابة حتى من السابقين الأولين، لأن القضية مو سهلة. أنت تطلب من إنسان يبدل دينه، دين عاش عليه هو وآباؤه وأجداده، فالقضية ما هي قضية أمر هين، يحتاج إلى إقناع، إلى حوار، إلى أسئلة، كشف شبهات، إزالة بعض الشكوك، هذا يستغرق وقت. فكان جل الصحابة رضي الله عنهم يتلكؤون في شيء من التردد في البداية. قال: إلا أبو بكر لم تكن له كبوة، لم يكن له تردد، لم يكن له شك، لم يكن فيه تأخير أو تواني. إني رسول من رب العالمين، قال: آمنت بك، على طول رضي الله عنه وأرضاه. ذلك دائما الأول، الأول في كل شيء، الأول رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. إذن آمن أبو بكر، بمجرد أن آمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خرج يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. طيب واحد يقول: وش عند أبو بكر؟ هل تخرج من كلية الشريعة؟ هل طلب العلم على المشايخ؟ هل حفظ القرآن الكريم؟ هل سافر في الرحلة طلب العلم؟ لا، وكل هذا مطلوب، لا نزهد في شيء مما ذكر، لكن المقصود أنه فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بعض الناس والشباب الطيبين يظن أنه لا يدعو إلى الله إلا بعد أن يكون مثل ابن باز، يقول بعد ما أحصل هذا العلم أتفرغ للدعوة. لا، غلط. الدعوة والعلم والدعوة والدين والدعوة الإسلام صنوان، أمران يعني روحان في جسد واحد لا يفترقان، علم ودعوة، إسلام ودعوة، دين ودعوة، جميعكم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعتقد الإنسان أن الدعوة فقط على الإمام أو على الخطيب أو على المؤذن، لا، الدعوة عليك وعلي وعلى كل مسلم، كل بحسبه، بلغوا عني ولو آية. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انطلق، الذي معه إيش؟ توحيد بس. وأنعم بهذه المزية العظيمة وبهذه المنقبة إخواني، من قلب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم الذي خرج يدعو من يثق به من جلسائه، من قلب في نهاية هذا اليوم إلا وأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. 6، الرجل الواحد منهم بمليار، مو بمليون، بمليار من المسلمين في هذا الزمن. أنا ما أحب المبالغات، فكلامي ليس في مبالغة، الرجل من هؤلاء بمليار من أمتنا في هذا اليوم. أسلم على يديه عثمان بن عفان. اسمع الأسماء، ها، اسماء رنانة، رنانة في مجال التضحية والإيمان ونشر الدين، أسماء معروفة في الأرض والسماء. عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة عامر بن جراح، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء من الناس إلا أولئك، ومن القادة إلا أولئك. أسلم على يديه هؤلاء 6، الرجل منهم بأمة، جميعهم من السابقين الأولين، جميعهم من 10 المبشرين، ترى ما بقى غيرهم الآن ستة مع أبي بكر، غيرهم عمر طبعا، عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد، عمر بن الخطاب سعيد بن زيد وعلي بن مطالب ثلاثة، ومع الستة تسعة، وأبو بكر عشرة. إذن هؤلاء العشر، هؤلاء الستة يأتون يوم القيامة وصحائف حسناتهم في ميزان أبو بكر الصديق. أرأيتم بماذا ارتفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عند الله سبحانه وتعالى؟ جميع هؤلاء الستة يأتون وصحائف حسناتهم في موازين الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نذكر شيئا يسيرا حتى لا أطيل عليكم وأختم لنكمل الكلام عن أبي بكر في الدرس القادم. طبعا فضائله كما قلنا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني لو في أحد، لو هناك أحد له منة، والمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لو في أحد له منة بماله كونه أنفق في سبيل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنة فقط لأبي بكر. قال: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، منزلة واحدة فقط في القلب. أنت عندك أصدقاء كثر لكن تتخذ خليل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان خليلا لكثير من الصحابة. كثير من الحديث نسمع مثل حديث أبي هريرة يقول: حدثني خليلي أبو ذر، حدثني خليلي عبد الله مسعود، سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام. ولكنه هو عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يتخذ خليلا، لأن هذه المنزلة الخلة أعلى درجات المحبة قد شغلت في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى، ما في مكان لأحد. فقال: لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر، هو أولى الناس بهذه المنزلة. قال: لكن ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد أعطانا شيء ردينا له أكثر إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما وفيناه حقه. فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. وقال عليه الصلاة، طبعا جميع الحديث هي صحيحة، وقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. إيش فائدة الرأس إذا ما في سمع وبصر؟ فأبو بكر وعمر يعني مكانتهم ومنزلتهم من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي رواه الترمذي في المناقب وصححه الألباني رحمه الله، قال: أبو بكر في الجنة. الله، حديث جميل هذا، الإنسان يقرأه ويفرح. قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. ثم يأتيك زنديق يقول أبو بكر كفر، رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وزنديق يقول كفر. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما ذكره الترمذي وهو حديث صحيح، قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. وقال عليه الصلاة والسلام في مناقبه عندما صعد عليه الصلاة والسلام جبل أحد، جبل معروف الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: أحد يحبنا ونحبه، فارتجف الجبل فركله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوقت قد طال بكم، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر مما أطلت. أختم بهذا الحديث الجميل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقال أبو موسى الأشعري: قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بكون معاه اليوم، ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وين النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسأل أبو موسى الأشعري، فقالوا: خرج ووجهه ها هنا، اتجه من هذه الجهة. قال أبو موسى: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل عليه الصلاة والسلام بئر أريس، بئر بستان صغير فيه بئر. قال: فجلست عند الباب، وبابها من جريد النخل، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته عليه الصلاة والسلام فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس عليه الصلاة والسلام على بئر أويس، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر عليه الصلاة والسلام. جلس على شفير البئر ورفع ثيابه عن ساقيه عليه الصلاة والسلام ودل رجوله في البئر، اللهم صل وسلم عليه، جالس. فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، يقول هذا أبو موسى الأشعري، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسوي أي شيء بس يكون معه. قال: لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك، انتظر الموضوع عند اليوم حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: على رسلك، على، فقلت: على رسلك. نعم. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام القضية مو اعتباط يوزع الجنة بالمجان على كل أحد، لا، إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك السنة وحي كما أن القرآن وحي، ولكن الفرق كما هو معلوم بين السنة والقرآن، القرآن تكفل الله بحفظه، فعندما يقول فلان في الجنة وحي من الله له صلى الله عليه وسلم، هو لا يملك الجنة ليعطيها لأحد صلى الله عليه وسلم، إنما وحي من الله. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. هنا وقفة إخواني لطيفة، انظر إلى سلامة صدر الصحابة، وانظر إلى محبتهم لبعضهم البعض. مو نفس نحن الحين إذا واحد مثلا سمع المدير يذكر فلان برقيه، بعض الناس يحقد عليه، يقول: بس طال عمرك شتبي فيه، في عندك الأحسن واشتعى نفسه، في عندك المضبوط، في عندك الزين، يصرف هذه الأمور عن صاحبه، وكل يريد أن يجر النار إلى قرصه، ولذلك وقعنا في هذا المصائب الآن، تدابر، تناجش، حسد، أعوذ بالله. انظر الصحابة كيف يحب أحدهم ما يحبه لأخيه، بشارة على طول بشر فيها، قال: أدخل، مبشر، ترى بشرك في الجنة. قال: يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر. كيف كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم إخواني؟ قلنا جالس على البير ومدل رجوله صح، وكاشف عن ساقيه. ماذا فعل أبو بكر؟ قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، يعني على فتحة البئر، ودلى رجليه، شوف النبي شو يسوي، يسوي مثله، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. هكذا كانوا، هكذا كانوا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرت محبته في سويداء قلوبهم، مهما رأوه فعل شيئا أي شيء بادروا إلى فعله. شوفيني، يعني هذا شيء متعبدي، ترى أبو بكر يعرف أن هذا متعبدي، يعني لو لم يجلس على البئر ما راح يأثم، لكن لحبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأول، حبيب حبيبي حبيبي، اللي حبه أنا أحبه، ليش؟ إنه حبيبي. فرأى جالس، جلس مثله، امدل رجوله، دل رجوله، كشف عن ساقه، كشف عن ساقه، إذا نظر، نظروا معه، نزل، نزلوا معه، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. روى أبو داود في سنن بسند صحيح، صلى بهم عليه الصلاة والسلام بالصحابة، هو في الصلاة كان ينزع نعوله، نزع النعال، وفي الصلاة نزع الصحابة نعالهم، فبعدما انتهى من الصلاة قال: لماذا نزعت نعالكم؟ ليش كل واحد قط نعوله؟ ليش؟ فقالوا: رأيناك نزعتنا عليك فنزعنا نعالنا. يعني لو قطيت ثيابك نقط ثيابنا. ملاصقة تامة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا مما بشره له رضي الله عنه وأرضاه. أنا أقف، أطلت عليكم جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبهم وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. غدا أظن الخميس، ها؟ ولا الأربعاء، غدا الخميس، غدا ما في درس لأنه مرتبط بدرس أنا خارجي، فأريحكم من إن شاء الله غدا، تجدد الطاقة، ثم إن شاء الله نعود إن كان في العمر بقية، والعود أحمد يوم الجمعة لنكمل إن شاء الله تعالى سيرة أبو بكر الصديق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يكون علما نافع وعملا صالح، والحمد لله رب العالمين.